هي نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن بأموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور أخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت فقل تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وتعالى وحده الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وكذلك الملائكة وحملة العرش وينزلج الواحد الأحد وأنزلج الواحد الأحد القهار بالدمومة والبقاء إلى كون آخرا كما كان أولا وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية أقام الله قيامه وجاز الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها قليلها وكثيرها كبيرها وصغيرها فلا يظلم أحدا مثقال ذرة ولهذا قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد العزيز الأويسي حدثنا علي بن أبي علي الهاشمي عن جابر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية جاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه وقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائس فبالله فاتقوا فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال جعفر بن محمد فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب قال تدرون من هذا الخضر عليه السلام وقوله فمن زحزح عن النار هذا خبر حقيقته ليس بالصحيح وانطلق الناس قبل ذلك مده ودهر طويل ويقال انه جبرائيل عزاهم الله اعلم المقصود ان خبر لو صح والله اعلم هل هو جبرائيل او من الملائكه او من مؤمن الجن للتعزيه والايه الكريمه ما اشباهها من الايات كلها داله على ان النفس ان جميع النفوس كلها ميته نفوس بني ادم نفوس الجن الملائكه وجميع النفوس كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة يعني الوفاة التوفية الثانية يوم القيامة ولقد يعطون في الدنيا ما شاءه الله من جزاء كما يجزى الكافر بأعماله الطيبة في الدنيا طعمة في الدنيا وكما يجزى المؤمن ببعض أعماله في الدنيا ويعطى عليها في الآخرة أيضا كذلك كل الله لكن الجزاء الكامل والكام والوافي كله في يوم القيامه من زحزح عن النار ويدخل الجنه فقد فاز من رزق هذا الخير وزحزح الله عن النار وانجاه منها وفضل الجنه والنعيم فهذا هو الفائز الحقيقه هذا هو السعيد وما الحياه في الدنيا الا متاع الغرور يعني يغتر به اكثر الخلق ولا ينتبه لهذا المتاع ويسلم من غروره الا القلائل من الناس وهم اهل الايمان والتقوى واكثر الخلق يغتر بهذا المتاع وله يغضب وله يرضى وله يطلب ان نسي الاخره واعرض عنه ولم يهمه الا هذا المتاع العاجل هذه حال الأكثرين. قليل من عباد الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال في آيات كثيرات إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وأما هذا الأثر فهو منقطع لأن محمد بن علي الباقر لم يدرك عليا ولم يسمع من علي. وعن ابي جعفر الصادق عن محمد الباقر بن علي بن حسين عن جده عن جد ابي علي بن ابي طالب وبينهما مسافه لم يدركه. وهو منقطع وكان قد مات كما قال المحقق من اهل العلم من جهل طويل. وفي هذا تعزيه ان لله عزاء من كل مصيبه عظم من كل هارب وذاك من كل فائت. فبالله فزقوا وإياه فرجوا فالمصاب من فرج الثواب. فهذه تعزية للسامعين إما من ملك من الملائكة وإما من مؤمن من الجن وليس للمستغرب. نعم هو هم المستعانون. وقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة تعلق على إسناده ضعيف إسناده ضعيف للانقطاع. أي من يجنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة وقد فاز. هذا حديث ثابت بالصحيح من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة. وقد رواه بهذا من ثابت الصحيحين في سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ونوضع صوت أهل الجنة خير من الدنيا وما عليها والروح يروح على في سبيل الله والغد خير من الدنيا وما عليها. الله المستعان. وقد رواه بهذه الزيادة أبو حاتم وابن حبان في صحيح أبو حاتم ابن حبان وقد رواه بهذه الزيادة أبو حاتم ابن حبان في صحيح وقد رواه بهذه الزيادة أبو حاتم ابن حبان في صحيحه والحاكم في مسدركه من حديث محمد بن عمرو هذا. ورواه ابن مربعين وجه آخر وقال حدثنا محمد بن أحمد وقال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى أنبانا حميد بن مسعدة أنبانا عمرو بن علي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم الجنة خير من الدنيا وما فيها ثم تلا هذه الآية لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وتقدم عند قوله تعالى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما رواه وكيع بن جراح في تفسيره عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه. وقد رواه الامام احمد في مسنده عن وكيع به وقوله تعالى وقوله تعالى ونحات الدنيا إلا متاع الغرور تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها وأنها دنيئة ثانية قليلة زائلة. كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى وما أوتيتم من شيء ومتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. والحديث والله ما الدنيا الآخرة إلا كما يرمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. وقال قتادة في قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال هي متاع متروكة أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها فخذوه من هذا المساء طاعة الله إن استطعتم فلا قوة إلا بالله. وقوله تعالى لكم لهن في أموالكم وأنفسكم كقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والثمرات إلى آخر الآيتين. أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله ويبتلى المؤمن على قدر دينه. وإن كان في دينه قلابة زيد في البلاء ولتسمعن من الذين أوتوا كتابا من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب ومشركيهم وآمنا لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله. وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو يمان حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عمرو بن الزبير بن أسامة بن زيد أخبره وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيه. هكذا ذكره مختصرا. وقد ذكره البخاري عند كثير هذه الآية مطولا. فقال حدثنا أبو اليمان أنبانا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيعة فتكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة بذي الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر على مجلس فيه عبد الله بن عبيد فقول وذلك قبل أن يسلم ابن أبي بن أبي وإذا في المجلس أخلاقه قبل أن يظهر الإسلام ما أسلم ما كان كفر قبل أن يظهر الإسلام قبل أن ينافق لأن أولا قد بقى كفر وأبى أن يسلم فلما وقعت بدر ورأى ظهور المسلمين أظهر الإسلام نفاقا ويقلع عن النفاق حتى مات منافقا نسأل الله العافية. وإذا في المجلس أخلاق من المسلمين والمشركين عبدت الأوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين. وإذا في المجلس أخلاق من المسلمين والمشركين عبدت الأوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين. وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس أو عجاجة الدابة عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه برداءه فقال لا تغيروا علينا فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل ودعاهم من الله عز وجل وقرا عليهم القران. وقال عبد الله بن ابي ايها المرء انه لا احسن مما تقول ان كان حقا فلا تؤذن به في مجالسنا ارجع الى رحلك ومن جاءك فاقصص عليه. وقال عبد الله بن رواحه رضي الله عنه بلى يا رسول الله فاغسل به فاغتنى به في مجالسنا وإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتفاورون ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخصمهم حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذلك. قال سعد يا رسول الله فعل واصفح هو الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي نزل عليك ولقد اصطلح أهل أهل الجهال البحيرة البحيرة بغير يسمونها بحيرة على هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالإصابة فلما أبى الله ذلك أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرك بذلك ولا زال ذلك الذي فعل به ما رأيت فعسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكون على المشركين وعلى الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى أعطى الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا إلى الآية قال تعالى رد كثير من أهل الكتاب ليردونكم من باب إيمانكم كبرأس من باب إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم بل ما تبين لهم الحق فهو وصحوا حتى يأتي الله بأمره الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله له فيهم فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به ثنابيد قريش قال عبد الله بن ابي بن سلول ومناه من المشركين وعذاب عبدت الاوثان هذا امر قد توجه فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام فبايعوا واسلموا وكل من قال بحق او امر بمعروف او نهى عن منكر فلا بد ان يؤذى فما له دراء الا الصبر بالله والاستعاره بالله والرجوع الى الله هذا هو الواجب فهدى الله اليك كانوا قد اصطلحوا ان يملكوه عليهم لانه ملك في المدينه ورئيسه في المدينه فلما جاء الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وهاجر المدينه ورأى أن الأمر قد فاته وزال ما أريد به فرق بالأمر وكره مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لأن فوته هذه الهداية وأنزل في نفسه من ذلك الشيء كثير والعياذ بالله حتى وقعت بدر فلما وقعت غزوة بدر قتل الله فيها ثنابيد قريش وكبارهم ورؤساءهم وظهر دين الله على أعدائه قال الخبيث عبد الله إليه ومن معني المنافقين قال له في الأوثان هذا أمر قد ظهر هذا دين قد توجه وخافوا فبايع فقال فأمرهم يبايعوا فبايعوا وأظهروا الإسلام خوفا من أن يصيبهم ما أصاب غيرهم ولما جاء في أنفسهم النفاق والكبر والكراهة للحق حتى بات عبد الله على حاله منافقا وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لإظهاره الإسلام فأنزل الله بحقه ولا تصلي على أحد من الناس أبدا ولا تقم على قبره إلا أن تذهبوا بالله ورسوله هما كلهم فاسقون نسأل الله العافية وهذا في عبرة وعظة وذكرى وأن المؤمن لا إلا الله لا يستنكر إلى أعداء الله فقد آلوا الرسل قبله وآلوا أهل الإيمان قبله فالواجب عليه يصبر ويحتسب ويمضي في سبيله وفي دعوته إلى الله متحملا ما في ذلك من الأذى صابرا على ما يناله من ذلك يرجو ثواب الله ويخشى عقابه هكذا أهل الإيمان في الأمم قبلنا وفي هذه الأمة المحمدية صبروا كذبوا حتى بلغوا عليهم وجعل الله لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة كما قال عز وجل فاصبر إن العاقبة للمتقين الله المستعان شيء كم بالنسبة للرجل إذا كان يظهر النفاق ويدعو إلى المسلم هل يصلى عليه وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكون على أهدة من أمره فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعظموا عما وعدوا ما بعما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدهون السخيف والحظ الدنيوي السخيف فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم ولهذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم ويصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم فعلى العلماء أن يقدروا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتبوا منه شيئا فقد ورد بالحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة برجال من نار. وهذا يدل على وجود البيان على أهل العلم الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته وتحذير الناس مما نهاهم الله عنه من الشرك والمعاصي والمخالفات. ولهذا قال عز وجل وإن أخذ الله الميثاق لن أوفوا الميثاق هم اليهود والنصارى في أهل الكتاب التوراة والإنجيل وإن أخذ الله الميثاق لن أوفوا الميثاق لتبينه الناس من العلم ولا تكتمونه عند محمد بن غيره عليه الصلاه والسلام قال الله عليه الميثاق ان يبين ما عندهم من العلم لمحمد صلى الله عليه وسلم وان الله باعثه في اخر الزمان وانه يبعث في العرب وانه في مكه ثم في المدينه عندهم علم في هذا ولكن جحدوها واخفوها حسدا وبغيا وكراهه ان يكون هذا النبي في العرب وكراهه ان يستجيبوا له ويتبعوه فتزيل مآكلهم التي قد تكون عند بعض الناس فيمنعوها إذا تابعوا محمد عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنهم آثروا الدنيا والحظ العاجل وقدموا ما لهم عند الناس من فضول بدنية ومكانة ومنزلة ورياسة خافوا أن تزول عليهم وخافوا أن تذهب عليهم إذا تابعوا محمد صلى الله عليه وسلم وبينوا أمره ووضعوه للناس. فبهذا غضب الله عليهم ونقتهم وبين خسارهم ودمارهم وانهم باعوا الدنيا بالاخره واشتروا بالاخره ثمنا قليلا واليهود كان هم عندهم العلم والنصارى يغلب عليهم الجهل. اما اليهود فعندهم العلوم كثيره لكنهم ولعوها ولاؤها حول عاجل ولم يستجيبوا لداء الله عز وجل ولم يعملوا بعلمهم فخسر الدنيا والآخرة وبلغوا بغضب من الله على غضب واستحقوا عذابه جل وعلا وقته واستحقوا السمعة السيئة والذم في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية. وفي هذا تحذير أيضا لعلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم مما فعله اليهود فإن اليهود قوم جهل وقوم مغلوب عليهم وقوم باعوا الآخرة بالدنيا فلا يجوز لأهل الإيمان من أمة محمد أن يشابهوهم أو يقلدوهم أو يسيروا على مسيرتهم أو يسلكوا مسلكهم فإنه مسلك خبيث مسلك وخيم. فالواجب على الأمة أن يحذروا ذلك ويبينوا ما عندهم من العلوم للناس ويشرحوها للناس ويوضحوها للناس. سئلوا أو لم يسألوا وإذا سئلوا ولم يجيبوا صار الأمر أشد ولهذا في الحديث المسؤول عن ابي فكتمه اجره الله يوم القيامه من النار. ولهذا المسؤول عن ابي عينه فكتمه اجره الله يوم القيامه من رجال النار. والله لهذا قوله تعالى انهم يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى الا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يعلمهم الله ويعلمهم لا يعلمهم الا ان تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. ولله سبحانه وتعالى ان من كتب العلم ولم يبين يلعنه الله ويلعنه اللعين من خلقه وانه لا يفهم من هذا الا اذا تاب واصلح وبين ما عنده تاب الله واصلح في عمله وبين ما عنده من العلم ما كتب. ومعلوم ان الناس في حاجه الى العلم والطريق الى الله لا بد ان يكون من طريق ما جاء برسله فاذا كتم الناس العلم لم يعرف الناس هذا الطريق ولم يتبينوه حتى يسلكوه فلا طريق الى معرفه الطريق الذي يوصل الى الله والى جنه وكرامه الا من طريق الرسل. اذا كتم العلماء ما عندهم من اين يعلم الناس الطريق؟ فالواجب البيان والايضاح في كل مكان وفي كل زمان. إذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى بيان طريق الحق لمن سلكه نجا ومن خلف عنه هلك وانحفظ من الكتمان لحظ عاجل فان هذا هو طريق المغلوب عليهم وهو طريق الضالين وهو طريق علماء السوء فلا يجوز بهم ان يتبعهم ولا يقلدهم في ذلك ولا يتشبه بهم في ذلك. نعم. وقوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا الايا يعني بذلك المراهين المتكثرين بما لم يطعوا كما جاء الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبه ليتكثر بها لم تجده من الله الا قله. وفي الصحيحين والله المتكبر بما لم يطع فلابس ثوب يزور. وقال الامام احمد حدثنا حجاج عن ابن جريج اخبرني ابن ابي مريكه ان حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان مروان قال اذهب يا رافع لبوابه الى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما اتى واحب ان يحمد بما لم يفعل معذبا ليعذبن اجمعين. فقال ابن عباس ما لكم هذه انما نزلت هذه في اهل الكتاب. ثم قال ابن عباس واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب فتبيننه للناس ولا تكتمونه ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وقال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه اياه واخبروه اليه فخرجوا قد اروه ام قد اخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك اليه وفرحوا بما اوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه البخاري للتفسير ومسلم والترمذي والنسائي تفسيريهما وابن ابي حاتم وابن خزيمه والحاكم في مستدركه وابن مردوي كلهم من حديث عبد الملك بن جريج بنحوه. ورواه البخاري من حديث ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن حلقمة بن وقاص ان مروان قال لبوابه اذهب يا رافع الى ابن عباس ذكره. وقال البخاري حدثنا سعيد بن ابي مريم بمعنى ان من فرح بما اتى من كلمه العلم وعدم بيان العلم او بما اتى من المعاصي والبدع والخرافات وما يخالف امر الله واحب ان يحمد ما لم يفعل فهو يشبه باليهود في عملهم القبيح فله عذاب اليم بما اتى من كثير العلم وشبه باعداء الله وفرحه باشياء يتبين بها ويتظاهر بها وليس من اهلها الى ان يسمعه نسال الله العافيه. وقال البخاري حدثنا سعيد بن ابي نعمان مانا محمد بن جعفر حدثني زيد بن اسلم عن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا إلى آية كما رواه مسلم من حديث ابن أبي مريم بنحوه وقد رواه ابن مربوي تفسيره من حديث الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال أبو سعيد ورافع بن خديج ورافع بن خديج وزيد بن ثابت عند مروان وقال يا أبا سعيد أرأيت قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ونحن نفرح بما أتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل وقال أبو سعيد إن هذا ليس من ذاك إنما ذاك أن ناسا من المنافقين يتخلفون إذا بات رسول الله صلى الله عليه وسلم باتا فإن كان فيه نسبة فرحوا بتخلفهم وإن كان لهم نصر من الله وفتح حلفوا لهم يرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح فقال مروان أين هذا من هذا وقال أبو سعيد وهذا يعلم هذا وقال مروان فقال أبو سعيد وهذا يعلم هذا فقال مروان أكذلك يا زيد قال نعم صدق أبو سعيد ثم قال أبو سعيد وهذا يعلم ذاك يعني رافع بن خديج ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع طلائفه بالصدقة فلما خرجوا قال زيد يا أبي سعيد الخدري ألا تحمدني على ما شهدت لك فقال زيد يا أبي سعيد الخدري ألا تحمدني على ما شهدت لك فقال له أبو سعيد شهدت الحق فقال زيد ألا تحمدني على ما شهدت لك ثم رواه من خديج مالك عن زيد بن أسلم الظاهر لخديج أنه كان هو إنه كان هو زيد بن ثابت بن مروان بن الحكم وهو أمير المدينة وقال مروان يا رافع في أي شيء نزلت هذه الآية فذكره كما تقدم عن أبي سعيد رضي الله عنهم وكان مروان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس حتى ما تقدم فقال له ما ذكرناه ولا منافرة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء لأن الآية عامة في جميع منك والله أعلم يعني عامة من جحد الحق وأنكره وجحد ما فعله من الأشياء التي فعلها رياء وسمعة يقول ولا فرق بين ما فعله المنافقين من تخلفهم عن الغزو واعتذارهم بأشياء باطلة يفرحون بما قالوا وهم ليسوا كذلك فكل من جحد الحق وأنكره واستحسن الباطل أو ادعى ما ليس له زعم أنه فعله وداخل في هذا لأن الواجب إظهار الحق وبيانه والدعوة إليه وعدم الرياء وعدم السمعة فمن ستر الحق وأخفاه وأحب ما أتى من ذلك أو فعل الباطل وبينه للناس وأحب ما فعله من ذلك أو تظاهر بأعمال صالحة رياء وسمعة وأحب أن يحمد ما يفعل بأشياء أخرى لم يفعلها كل ذلك داخل في هذه الآية التي فيها تحريم وهي أم على اليهود هي أم على المنافقين نسأل الله العافية أن يكون كان يحب أحمد بما ظهر من الخير ولم يرائي الناس ولكنه بلغه الخير الذي فعله وبلغه أن الناس يثنون عليه ويرضون ما عمل ويشكرونه هذا ليس ما قال النبي تتعاجل يخيمني ما دام يرى التجاره لم يخسر رياء ولا سمعه وانما عمل لله تعبد لله ولكن بلغ. وكان موال يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس حتى ما تقدم فقال له ما ذكرناه ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء لأن الآية عامة في جميع ما ذكر الله أعلم يعني عامة في من جحد الحق وأنكره وجحد ما فعله من الأشياء التي فعلها رياء وسمعة ولا فرق بين ما فعله المنافقون من تخلفهم عن الغزو واعتذارهم بأشياء باطلة يفرحون بما قالوا وهم ليسوا كذلك فكل من جحد الحق وأنكره واستحسن الباطل أو ادعى ما ليس له زعم أنه فعله وذكر في هذا فإن الواجب إظهار الحق وبيانه والتوسل إليه وعدم الرياء وعدم السمعة فمن ستر الحق وأخفاه وأحب ما أتى من ذلك أو فعل الباطل وزينه للناس وأحب ما فعله من ذلك أو تظاهر بأعمال صالحة رياء وسمعة وأحب أن يحمد بما لم يفعل بأشياء أخرى لم يفعلها كل ذلك داخل في هذه الآية التي فيها تحريم ويعم عمل اليهود ويعم عمل المنافقين نسأل الله العافية. أما كل شيء يحب يحمد بما ظهر من الخير ولم يرأ الناس ولكنه بلغه الخير الذي فعله وبلغه أن الناس يثنون عليه ويرضون ما عمل ويشكرونه هذا ليس ما قال النبي تتعاجل ويشربوني ما دام لا يستجاره لا يخسر رياء ولا سمعه وإنما عمل لله تعبد لله ولكن بلغه ما بلغه من إلى الناس بعمله وشكره له على عمله وحمده له على عمله فسر بذلك أو فرح بذلك لا يضره ذلك كما جاء الحديث الصحيح عن أبي ذر أنه سأل النبي عن ذلك فقال أبي تلك عاجل بشر المؤمن هنا يثنى عليه في الدنيا ويثنى عليه في الآخرة من غير رياء ولا سمعة ولا تعدي لحدود الله ولا كفاية لحق الله. نعم من أحب أن يحمد بما لم يسأل ولم يتصنع يحب السلطان لا ينبغي لا يتعم من فعل شيء يحب يحمد بما ما فعلها يحب أن يقال له أنه متهجد بالليل أنه يتصدق وما فعل شيء كلام ابن عباس هذا فيه شبهة كلام ابن عباس ما يدل على عدم السلطان هذا فعل اليهود قصد إخبار عن اليهود عباس أخبر عن اليهود وأبو سعيد الزيد رافع أخبر عن المنافقين ولا يتعم الجميع يقول أين هذا من هذا؟ يعني هذا كلام عباس ولكن الصحابة الثلاثة ذكروا العموم. وقد روى ابن مردف أيضا عن حبيب محمد بن عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري عن محمد بن ثابت الأنصاري أن ثابت بن قيس الأنصاري قال يا رسول الله والله لقد خشيت أن أكون هلكت قال لما قال نهى الله المرأة أن يحب أن يحمد بما لم يفعل وأجدني أحب الحمد ونهى الله عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال ونهى الله أن نرفع صوتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهير وأنا امرؤ جهير الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش حميدا وتبتلى شهيدا وتدخل الجنة فقال بلى يا رسول الله فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسلمة الكذاب وقوله تعالى وقد روى ابن المنذر أيضا من حديث محمد بن عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري عن محمد بن ثابت بن الأنصاري أن ثابت بن قيس الأنصاري قال يا رسول الله والله لقد خشيت أن أكون هلكت قال لما قال نهى الله المرأة أن يحب أن يحمد بما لم يفعل وأجدني أحب الحمد ونهى الله عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهيم الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقال: بلى يا رسول الله. فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الكذاب. وقال هذا ليس من ياء، ولهذا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كونه يحب الحمد على ما فعل من خير وعلى ما فعل من عروض لا يضره ذلك، لأنه يشجعه ويعينه، وكونه يحب الجمال ليس من الخيلاء. قد سئل النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام، قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أما ذلك يتب؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطل الحق وأمضي الناس، الكبر بطل الحق وأمضي الناس، ليس محبة الجمال. وكذلك رفع الصوت إذا كان لم يقصد رفع الصوت المخالفة، ولا إذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفعه لعلة وأسباب، وكان ثابت خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الوهود كان هو خطيب من يرفع صوته ليبلغ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين شمائل النبي واخلاقه عليه الصلاه والسلام، ويبين محاسن الاسلام ومكارم الاخلاق. هذا ليس من ما بره على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من باب البلاغ ومن باب البيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدلاله على ما جاء به الاسلام من مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال التي يرغب الناس بالدخول فيه. وهكذا الخطيب في مسجد صلى الله عليه وسلم يخطب في الجمع والوعظ ليبلغ الناس، ليس من رفع الصوت الذي نهي عنه عند النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. وقوله تعالى: لا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يقرأ بالتاي على مخاطبة المفرد وبالياء على الإخبار عنهم، أي لا تحسب أنهم ما دون من العذاب بل لا بد لهم منه. ولهذا قال تعالى: ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، أي هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء، أي هو مالك كل شيء والقادر على كل شيء، ولا يجده شيء فهابوه ولا تخالفوه، واحذروا غضبه ونقمته فإنه العظيم الذي لا أعظم منه، الملأ القدير الذي لا أقدر منه. سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم. اللهم صل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال الطبراني: حدثنا الحسن الحسين بن إسحاق التستري حدثنا يحيى الحلاني حدثنا يعقوب بن القني حدثنا يعقوب بن القني عن جابر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كيف كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى؟ فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا فدعا ربه فنزلت هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فليتذكروا فيها وهذا مشكل فإن هذه الآية مدنية وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة والله أعلم. ومعنى الآية أن الله تعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض أي هذه في ارتفاعها واتساعها وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها وما فيهما من آيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات وثوابت وبحار وجبال وفقار وأشجار ونبات وزروع وثمار وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص واختلاف الليل والنهار أي كلها آيات. الله جل وعلا خلق السماوات وجعلها آية عظيمة ولهذا قال سبحانه خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه خلق السماوات والأرض آيات وعبر لمن تدبر وتعقل. السماوات وارتفاعها وتعددها وعظمتها واتساعها وحملها ما فيها وهي على غير عمد في الهواء في الفضاء من آياته العظيمة سبحانه وتعالى. إنما زين هذه من الكواكب السيارات والثوابت وغير ذلك والأرض هذه اتساعها وكثافتها وجبالها وأنهارها وبحارها وحيواناتها ومعادنها وأشجارها وسائر ما فيها من العجائب كله آيات عظيمة دالة على قدرة الباري سبحانه وأنه رب العالمين وأنه يستحق لأن يعبد ويعظم جل وعلا وأنه لا إله غيره ولا رب سواه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى اختلاف الليل والنهار اي تراقبهما وتقاربهما الطول والقصر فتارة يطول هذا ويكثر هذا ثم يعتدلان ثم ياخذ هذا ولهذا فيقول الذي كان قصيرا ويقول الذي كان طويلا وكل ذلك تقدير العزيز العليم. ولهذا قال تعالى لآيات لأولي الألباب أي العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها وليس كالصم البكم الذين لا يقلون. يعني هذه العبر إنما هي لأولي الألباب لأولي البصائر والعقول النيرة الحية الصحيحة هي التي تفكر وتعقل وتفهم. أما قلوبهم الحية التي قد أعمى الله بصيرتها فلا تنتبه لشيء كل بصائر فهم لا يعقلون لأنه ليس عندهم من البصائر ما يعقل به الأشياء وقلوبهم في عمى وصمم وبعد عن الهدى وريضا بالشهوات والحظ العاجل. نعم. وليس قصهم للبطن الذين لا يقلون الذين قال الله فيهم وكاين من آية السماوات والأرض يمرون آيها وهم عنها معرضون وما يؤمن وقرون بالله إلا وهم مشركون. ثم وصل تعالى أولي الألباب وقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كما ثبت في الصحيحين عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائلا فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم لسوائلهم وضمائلهم وألسنتهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض والمعنى أن أوقاتهم مشغولة وليسوا غافلين بل منهم ناكرون لله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم مستائلين وواقفين في جميع أحوالهم. ذكر الله جل وعلا ليس بجائز عنهم وليس بغافلين عنه بل هم مشهورين بذكر الله عز وجل بالقلوب والألسنة والجوارح. والذكر يكون بالعمل كالصلاة ونحوها، ويكون باللسان كالتهليل، ويكون بالقلوب كخوف الله ومحبته وتعظيمه والتفكير ما يستحق سبحانه وتعالى، والتفكير دلائل قدرته وعظمته جل وعلا. كل ذلك من الذكر الذي شرعه الله وعظم أهله سبحانه وتعالى، ثم التذكر الذي يفيدهم وينفعهم في دنياهم وأخراهم. نعم. ويتذكرون في خلق السماوات والأرض أن يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وحكمته واختياره ورحمته. وقال الشيخ أبو سليمان الدهراني: إني لا أخرج من منزلي فما يقرأ بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة وليه عبرة. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل والاعتبار. وعن الحسن البصري انه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال عن الحسن البصري انه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال الخضير: قال الحسن: الفترة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال سفيان بن عيينة: الفطر نور يدخل قلبك. وربما تمثل بهذا البيت: إذ المرء كانت له فترة إذا المرء كانت له فترة ففي كل شيء له عبرة. وعن عيسى عليه السلام أنه قال: طوبى لمن كان قيله تذكرا وصمته تذكرا ونظره عبرا. قال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألهم للفطرة، وطول الفطرة دليل على طرق باب الجنة. قال وهو ابن منبه: ما طالت فكرة من ما قالت فكرة امرئ قط إلا فهم، ولا فهم امرؤ قط إلا علم، ولا علم امرؤ قط إلا علم. وقال عمر بن عبد العزيز: السلام بذكر الله عز وجل حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. وقال مغيث الأسود: أزوروا القبور كل يوم تذكركم، وشاهدوا الموقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنفرد بالفريقين إلى الجنة أو النار. وأدعوا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامها وأطباقها ومقامعها. وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها. وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع طريا من بين أصحابه. قد ذهب عقله. وقال عبد الله بن عمر: مر رجل براهب عند مقبرة ومزدلة، فناداه وقال: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال. والمعنى أن الدنيا تفر إلى هذا، كنز الرجال يؤول إلى مقبرة، وكنز الأموال يؤول إلى مزبلة. يعني فهذه عبر أموالهم التي جمعوا تدعى في المآكل والمشارب، ثم تؤول العاقبة إلى المزابل. فهذه كنز الأموال، وكنز الرجال هذه مقابر، كل يموت فينتهي وينقل إلى المقبرة. يعني فاعتبر فأنت سائر إلى هذا، فإن المقابر هي مصير الناس، ثم بعد المقابر ما هو أكد وما هو أعظم من يعني النشر والحساب والجزاء، ثم ما يجري من منصرف. هل ينصرف؟ ما يدري هل ينصرف إلى الجنة أو إلى النار. وأما المزابل هي نهاية أموال الناس، نهاية أموال الناس وما يجمعون في الأغلب، تنتهي إلى بطونهم، وبطونهم ينتهي ما خرج من هذا المزاب. وعن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخريبة فيقل على بابها ويناديه بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ أين أهلك؟ أين أهلك؟ أهلك يلقى فرده أي أهلك ثم يرجع إلى نفسه يقول كل شيء هالك إلا وجهه. وعن ابن عباس أنه يعني الخريبات التي في الصحاري فيها إدر كانت مسكونة ثم ذهب أهلها وتركوها وقال الديار ورسوم الديار كانت في أقوام ذهبوا وتركوها. اللهم صل وعن ابن عباس انه قال ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليله والقلب ساهل. وقال الحسن البصري يا ابن ادم كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه ودع ثلثه الاخر تتنفس بالفكره. وقال بعض الحكماء من نظر الى الدنيا بغير الله انقبل من بصر قلبه. وقال بعض الحكماء من نظر الى الدنيا هذا معنى حديث رواه احمد وبعض اهل السنن عن الاقدام بما ذكره الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن ادم شر من بطن لكن ابن ادم يقيمات يقيم نصيبه فان كان لنا حاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال بعض الحكماء من نظر الى الدنيا بغير العبره انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفله. وقال بشر بن الحارث الحاجي لو تذكر الناس في عظمه الله تعالى لما عصوه. وقال الحسن عن عامر بن عبد القيس قال سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وهو عن عيسى عليه السلام أنه قال يا ابن آدم الضعيف اتق الله حيثما كنت وكن في الدنيا ضيفا واتخذ المساجد بيتا وعلم عينيك البكاء وجسدك الصبر وقلبك الفكر ولا تهتم برزق غد. وعن امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه بكى يوما بين اصحابه فسئل عن ذلك فقال فاستغفر في الدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تفجرها مرارتها ولئن لم يكن فيها عبره لمن اعتبر ان فيها مواعظ لمن ادكر. وقال ابن ابي الدنيا انشدني الحسين بن عبد الرحمن لذة المؤمن الذكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر رب لاهم وعمره قد تقضى وما شعر رب لاهم وعمره قد تقضى وما شعر رب عيش قد كان فوق المنى مولق الزهر في سرير من العيون وظل من الشجر وسرور من النبا وطيب من الثمر غيرته واهله سرعه الدهر غيرته واهله سرعه الدهر بالغير. نحمد الله وحده ان في ذا المعتبر وقدم الله تعالى من لا يعتبر المخلوقات الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته. وقال وكأي من آية في السماوات والأرض وقد جم الله في السماء الله في السماء الطبراني في الطبراني أول ما قرأت قال الطبراني حديث حسين أول ما حتى يقول الحمّاني في هذا الحديث ذكره هنا في مقام الغريب وفيه يحيى الحمّاني

قنا من عذاب النار بحولك وقوتك، وقيدنا لأعمال ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم، وتجيرنا به من عذاب عذابك الأليم. ثم قالوا ربنا إنك من تدخل النار وقد أخزيته، أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع، وما للظالمين من أنصار أيوم القيامة، لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم. ربنا إننا سمعنا مناديا يعني ما هو كذب أعظم من كذب من سيق إلى النار على رؤوس الأشهاد، من سيق إلى النار على رؤوس الأشهاد فقد أخزي غاية الخزي. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، إذا رحته على رؤوس الأشهاد بسبب كفره ومعاصيه وضلاله، فينبغي العاقل يحذر هذه الرضيحة وهذا الخزي يوم القيامة، وذلك بالاستقادة على أمر الله، بالحذر من معاصيه، بالوقوف عند حدوده حتى يكون من أهل الجنة ومن السعداء، وأن يذكر الله له يوم القيامة الفضل العظيم والصفات الحميدة والآيات التي تدل على كمال استقامته وكمال خضوع أمر الله وعلى فضل قيامه بحكمة سبحانه وتعالى. فأهل الفضائل قيصر لهم آيات الفضائل ودلائل الفضائل وما يدل على سعادتهم ونجاتهم، وينادى سعيد فلان بن فلان، بخلاف أولئك الضالين الذين نادى عليهم بالخزي والدمار صلى الله عليه وسلم والفضائح. ولهذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، لواء في البئر عند دسته عند مقعدته يقال له هذه غادرة فلان بن فلان، يرفع له لواء ينظر إليه ويشاهد، علامة على أنه كان في الدنيا غادرا ناقضا العهود غير مستقيم على أمر الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان، أي داعي يدعو إلى الإيمان، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. أن آمنوا بربكم فآمنا، أي يقول آمنوا بربكم فآمنا، أي فاستجبنا له واتبعنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا واتباعنا نبيك أي سرها، وكفر عنا سيئاتنا فيما بيننا وبينك، وتوفنا مع الأبرار أي ألحقنا بالصالحين. إذا فينا الذنوب لو كفانا سيئاتنا، يعني استوفى علينا وقفها عنا من عندك يا رب. إذا فينا الذنوب استوفى علينا لا تفضحنا وامحها عنا. والتكليف هي من عمل الشيطان أيضا، ويدعو إسراء الله يغفرها لهم ويسترها عليهم ويرفعها عنهم. هكذا أهل الإيمان أهل التقوى يسأل ربهم جل وعلا غفران الذنوب وتكفير السيئات، نكفر عنا سيئاتنا وتوفنا على أبرارنا. لو يسأل ربهم غفرانها ومحوها عنهم وسترها عليهم ومحوها من خائفهم. نعم. وقل تعالى ربنا واتنا ما اتنا على رسلك، قيل مراه على الايمان برسلك، وقيل مراه على السنه رسلك، وهذا الاظهر. وقد قال الامام احمد حدثنا ابو اليمان حدثنا اسماعيل بن اياس عن عمرو بن محمد عن ابيه قال على انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلال احد العروسيين مرتين العروسين احد العروسين يبعث الله منها يوم القيامه 70,000 لا حساب عليهم، ويبعث منها 50,000 شهداء اخوه الى الله، وبها صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم تسد أجدادهم دما، يقولون ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فيقول الله صدق عبدي أغسلوهم بنهر البيضة، فيخرجون منه رقاء بيضا، فيسرحون بالجنة حيث شاءوا. وهذا الحديث ما يعد من غرائب المسند، ومنهم ما يجعله موضوعا والله أعلم. أحد ولا إحدى العروسين؟ أحد وقال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمي بن محمد العربي قال عن أنس بن مالك. نعم لكن غريب صار جدا اسمه غريب جدا. نعم نعم نعم نعم نعم نعم لكن الحديث الظاهر من جيد ذكر الموضوعات كتب في خير من الله في ابو محمد هذا وابوه نعم العياذ روى عن غير الاسلاميين يغلط كثيرا من حافظ من عوض محمد عوض سيدي محل الشاهد ومن هي عوض الثاني يعني البلد الاخرى ما في نعم على كل حال هو الشهداء كل في سبيل الله. نعم وربما تخزنا يوم القيامة على رؤوس الخلائق. وهو عاد وعاد عباده في الرسل جزاءهم فأهل الإيمان يسأل الله جل وعلا أن يؤتهم ما وعدهم على أساس الرسل من دخول الجنة والنجاة من النار يسأل ربهم جل وعلا ذلك. والشهداء موعودون الشهداء موعودون بأنهم من أهل الجنة وأنهم من الفائزين بالجنة فيسأل الله جل وعلا أن يعطيهم ما وعدهم من ذلك وهو يهديهم سبحانه وتعالى فإنه لا يفهم الميعاد فهو الذي يفي بوعده جل وعلا ولا يهلك وعده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولا تسألوا قد يسألوا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فهم في الجنة يسرحون فيها وأرواحهم ترجع إلى قناديل معلقة تحت العرش حتى ردها الله إلى أجسادها حين يبعثون فهم في البرزخ منعمون فيسرحون في الجنة حيث شاءوا وأرواحهم ترجع إلى قناديل معلقة تحت العرش تكون فيها وتأوي إليها. وهكذا أرواح المؤمنين تسرح في الجنة شفى الطائر يعلق في شجر الجنة ويأكل من ثمارها حتى يردها الله إلى أجسادها يوم القيامة. فالمؤمنون عموما والشهداء خصوصا موعود بالجنة في الكرام والله سبحانه سوف يعطيهم ما وعدهم به ويجزي لهم ما وعدهم به سبحانه وتعالى حين يقوم الأشهاد حين تقوم الساعة وحين يحشر الناس إليه جل وعلا وإذا ينصرف الناس من ذلك المجمع العظيم إلى الجنة والنار فريق من الجنة وفريق من السعير. فالمؤمنون الشهداء بوجه أخص ينصرفون إلى الجنة والسعادة وأهل كفر بالله والنفاق والضلال يصرفون إلى النار نعوذ بالله من ذلك. وأهل المعاصي على خطر عظيم منهم من يعفى عنه بأعماله الصالحة وتوحيده وإخلاصه ومنهم من يساق إلى النار بأعماله السيئة التي مات ولم يتم منها ولا حتى يطهر وحتى ينحص من سيئاته ثم بعد هذا يخرج من النار الى الجنة. نعم نعم نعم نعم تقول عمرو بن محمد ابن بكير الناقد نعم هل عمرو بن محمد ابن ابي رزين الخزاعي مولاه ابي عثمان البصري صدوق ربما اخطا من التاسع عمرو بن محمد العنقري العنقري نعم الأنقذي بفتح المهملة والقاف بينهما نون الساكنة وبالزاد أبو سعيد الكوفي ثقة من التاسعة ثالث علامة بخاري تعليق ومسلم الأربعة والثاني الترمذي يراجع النساب يعني يبين من ولي يروي عن ابيه الاثنين هذا او يكون تقارب رابع لسان ولا شيء قد يكون رابع لسان روايه سنه سته ولكن من افراد احمد. نعم ابو عقاب هذا هو نعم ابو عقاب نعم حكم عليه الدكتور نعم ابو عقاب اذا هو يراجع في النساب وفي تعجيل منفعه يا احمد. نعم وقل إذا تخزنا يوم القيامة على رؤوس الخلائق إنك لا تخلف الميعاد أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك وهو القيامة بين يديك. وقد قال الخالد أبو يلا حدثنا خالد أبو شريح حدثنا المتمع حدثنا الفضل بن عيسى حدثنا محمد بن مصدق أن جابر بن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العار والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في المقام بين يدي الله عز وجل ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار. حديث غريب. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل بتهجيد. قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن مريم حدثنا محمد حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا محمد بن جعفر اخبرني شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونه فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهله ساعه ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الاخر فعد فنظر الى السماء فقال ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الايات. ثم قام وتوضا واستنى ثم صلى احدى عشره ركعه ثم اذن بلال وصلى ركعتين ثم خرج وصلى بالناس الصبح. وهكذا رواه مسلم عن ابي بكر بن ابي اسحاق السنعاني عن ابي مريم به ثم رواه البخاري ثم رواه البخاري من طرق عن مالك عن مخرمه بن سليمان عن كريب ان ابن عباس اخبره انه بات عند ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. قال فاضطجعت في عرض وسادتي واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف الليل او قبله بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرا العشر ايات الخواتيم من سوره ال عمران ثم قام الى سن معلقه فتوضا منها فاحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت الى ما صنع ثم ذهبت وقمت الى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على راسه واخذ باذني باذن اليمنى فغففت لها وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج وصلى الصبح. وهكذا اخرجه بقيه جماعه من طرق عن مالك الله ورواه مسلم ايضا وابو داود وجوه اخر عن مخرمه بن سليمان به طريق اخرى. هذا في الاثر فضيله قراءه هذه الايات ومن يستحب لمن قام من النوم ان يقرا هذه الايه من سوره البقره في سوره ال عمران هي اخرها العشر ايات من قوله جل وعلا ان في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار الا ايات لاولي الالباب الى قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون كما قراها النبي صلى الله عليه وسلم عند قيامه من النوم جعل يمسح وجهه ويقول ويقرا هذه الايات حتى اهملها عليه الصلاه والسلام تأثر به صلى الله عليه وسلم. ولأن في هذه الآيات من العبرة والذكرى ما يجعل المؤمن يتدبر ويتعقل ما فيها من المعاني والأحكام وما ترشد إليه من القيام بالله والعناية بطاعته وعبادته والحذر من مشابهة أعدائه والاستقامة على ما أمر به والصبر على ذلك. طريق أخرى هذا الحديث عن ابن عباس فيها شرعية الاهتمام فإن قال قرأ في السماء وقرأ في الآيات وتوضأ واستن اشتاك ثم هي اشتاك عند الوضوء اشتاك عند الصلاة في أدب عليه الصلاة والسلام. نعم. طريق وفيه أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا قام على يسار الإمام يكره ويوقف إلى يمين، ولهذا أخذ من أذنه ونقله إلى اليمين، فالواحد يقف على اليمين مع الإمام ولا يقف عن يساره ولكن عن يمينه، فإذا كان المأموم اثنين وقف خلفه، وهكذا إذا كانوا أكثر من اثنين. نعم. طريق أخرى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال أبو بكر بن مالك. طريق أخرى لهذا الحديث عن الإمام؟ لا عن الإمام؟ لهذا الحديث نعم محلاته يقف بخالي هذا الإمام. طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن محمد لكن لا يكون إعادة حسب الاتفاق والمصادفة. نعم. ولهذا قال لي تصلي صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحد الحد فإن خشي عليه الصفر صلى ركعة الله كل صلى الله قد صلى في الله ما صلى 11 في الله ما صلى 13 ثم فإن يكون هذا لأن ذات عند خالف مرتين أو عند أن استمر في حسب ركعتين استحية فإن كان يستمر ركعتين خلفتين ثم يصلي صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام في ابن عباس حدث ركعتين الاولين في بعض الروايات وبعض الروايات ذكرها. ويصلي ركعتين اطال القراءه. اطال القراءه وصلى ركعتين فقط. يصلي واحده. الافضل. يصلي ركعتين واحده. الافضل. من ذاك الافضل. صلى ركعتين هو الافضل. صلى خمسه افضل. صلى خمسه افضل. القراءه من الركعات. ايهما افضل. تحري ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تيسر افضل. تعجب ركعه فتعجب ركعه مع ما تيسر من القراءه خفف وطيب القراءه لان اصلح لقلبه ويتدبر ويتعقل كان على حدها ولا خمسا او سبعا مع الطين ومع التدبر لكن هذا افضل الارجح وفي القيام وفي الركوع السجود افضل لما فيه التدبر والتعقل. لأن هذا عذر في ترك قبل اليدين لأن الحاجة إلى القراءة. وأين يضع يديه؟ أنا أصلي هكذا. نعم.